ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة الأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإلينا، لك الحمد في الأولى والآخرة وإليك المرجع والمآب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، اللهم واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم واكتبنا في ديوان السعداء، اللهم واجعلنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا، ها نحن قد أمسينا في بلد حرام، وفي بيت حرام، وفي أفضل الليالي، وفي الثلث الآخر من الليل الذي تتفضل على عبادك، الذي تتفضل على عبادك وتقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا، نسألك يا رب العالمين فأعطنا، ونستغفرك فاغفر لنا يا رب العالمين. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، يا رب العالمين، إلهنا وخالقنا ورازقنا، أطعناك أطعناك فشكرتنا، وعصيناك